الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن عدل المرأة قال رحمه الله ولنا عيسى بن يونس قال حدثنا ضمرة عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن أمر بن شعيب عن أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول النسائي رحمه الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتابه ونحن نزال في الجنايات والقوت والدية وغيرها. يقول رحمه الله عقل المرأة عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث. يقول حدثنا عيسى بن يونس عيسى بن يونس قال حدثنا ضمرة ضمرة قال إسماعيل بن عياش إسماعيل بن عياش قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال حدثنا عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عقل المرأة كعقل الرجل يعني هي كدية الرجل حتى يبلغ الثلث. الشيء الذي فيه ثلث هذا تنقص منه وإلا فعقلها يعني عاقلتها يعقلون عنها ما عملته اللي تعمله فعقلها كعقل الرجل إلا إذا بلغت الثلث حتى تبلغ الثلث من ديتها فيصير فتنقص فتنقص عن الرجل حينئذ وإلا فعقلها كعقل الرجل يعني عاقلتها وعصبتها يعقلون عنها كما يعقلون عن الرجل يعني 100 من الإبل حتى تبلغ الثلث من ديتها ثم ينقص. نعم. كم دية الكافر؟ قال رحمه الله فرنا أمرنا عليه قال حدثنا عبد الرحمن عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى وذكر كلمة معناها عن أمر بن شعيب عن أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل أهل الذمة نصف أقل المسلمين وهم اليهود والنصارى. يقول النسائي رحمه الله أقل أهل الذمة وهم اليهود والنصارى لأن لهم ذمة يعني نعطيهم ذمة نحن يستولون على بلادهم فنحن نعطيهم ذمة يعني أما أن يبقوا على دينهم ويعطون الجزية فنعطيهم الذمة أو يقتلون أو يسلمون واحد من الثلاثة. إذا استولى المسلمون الجيوش المسلمة استولت على بلاد كتابي أما يهود أو نصارى فيخيرونهم واحد بين الثلاثة واحد من الثلاثة. أما أن تسلم أول ما يكون تسلمون يقولون لا نبقى على ديننا يقول لك أدي الجزية على دينكم وتصيرون أهل ذمة لنا تصيرون أهل ذمة وهو المقتول منكم نصف المسلم المقتول من الكتابيين اليهود والنصارى ديته نصف دية المسلم يعني هنا 120,000 وفي ديته 60,000 الكتابي إذا كان بذمة عندنا بذمة وقتل فديته نصف دية المسلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي قال حدثنا الرحمن بن مهدي قال حدثنا محمد بن راشد محمد بن راشد قال حدثنا سليمان بن موسى سليمان بن موسى قال وذكر كلمة معناها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عقل اليهود على أهل الكتاب اليهود والنصارى عقل الواحد منهم أو دية الواحد منهم نصف دية المسلم نصف دية يعني ديته نصف دية المسلم الكتابي إذا قتل وهو معاهد بيننا فإن ديته نصف دية المسلم. فعندنا اليوم المسلم 120,000 ريال يعطى 60,000 ريال نصف دية المسلم إذا كان في بلادنا وفي عهدنا ومعاهدتنا أو كان في بلاده ولكن استولينا على بلادهم وأعطيناهم العهد والميثاق على أنهم يعطوا الجزية فقتل واحد منهم قتله مسلم فديته نصف دية المسلم. نعم. قال رحمه الله ورنا أحمد بن عمرو بن سر قال أنبأنا بن واس قال أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عقل الكافر نصف عقل المؤمن. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن سر أحمد بن عمرو بن سر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أسامة بن زيد الليثي لا الصحابي لا يكتب الصحابي وإنما هو الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دية الكافر أو قال عقل الكافر نصف عقل المسلم. دية الكافر أي كافر نصف دية المسلم يعني يقصد اليهود والنصارى ولا الكافر الأصلي إذا قتل لا دية له لأنه يكون محارب ما في ماله ذمة إلا إذا كان دخل بلادنا بذمة، وهو كافر ودخل بلادنا بذمة واحد من المسلمين فقتل، فإن له دية حينئذ. ليد المكاذب. قال رحمه الله قرنا محمد بن المثنى قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن المبارك أي يحيى عن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمكاذب يقتل بدية الحر على قدر ما أدى. يقول النسائي رحمه الله حدثنا دية المكاتب. دية المكاتب يعني إنسان مملوك كاتب سيده، يعني مالك سيد وكتبه على مثلا 1000 ريال كل شهر يؤدي 100، يستغل برا يدي كل شهر يسلمه 100 أو أكثر أو أقل، المهم كتبه على أن يتحرر، إذا أعطاه آخر درهم عنده تحرر صار حر خلاص. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا وكيع بن جراح الرواسي قال حدثنا علي بن المبارك قال أيحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا عكرمة بن البربري مولى بن عباس قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل بدية الحر على قدر ما أدى. يقول قضى الرسول عليه الصلاة والسلام في المكاتب يقتل على دية الحر، يعني دية تحرره، كم أدى من الدية من المكاتبة؟ يعطى دية التحرر، وصار مثلا أعطى نصف المكاتبة فهو نصف حر حينئذ، يعطى دية نصف حر، يعطى دية نصف حر لأنه أدى نصف ما عليه، فتحرر صار نصف حر ونصف عبد، نعطيه دية نصف حر كما تحرر لأنه أدى وتحرر، حرر نفسه بس باقي عليه وقتل ما ينبيه السلم، إنما ما لما مات صار نصفه حر ونصفه عبد، فيعطى نصفية الحر كما تحرر. قال رحمه الله قرنا محمد بن عبيد بن يزيد قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطائفي قال حدثنا معاوية يحيى بن أبي كثير عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قضى في المكاتب أن يؤتى بقدر ما أتت منه دية الحر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الله محمد بن عبيد الله قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في المكاتب يتحرر منه شيء، تحرر الربع نعطيه دية الربع، تحرر النصف نعطيه نصف دية الربع، النصف تحرر الثلثين نعطيه دية الثلثين، يعني ما تحرر منه نعطيه دية الحر، نعطيه دية الحر ما تحرر منه وأدى نعطيه المكاتب، وإذا قتل فنقول لك يا فلان عليك يا فلان نصف دية الحر لأنه أدى نصف الدية وتحرر نصفه أو ثلثه أو ربعه أو ثلثين، يصير حرا الذي أدى عن نفسه وتحرر، حيث لو أنه بقي أدى عن نفسه وتحرر مرة واحدة، فيعطى الحر اللي تحرر منه من الكتابة وأداها يعطى قيمتها من الدية. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يعلى عن الحجاج الصواب أي يحيى عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يؤدى بقدر ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية العبد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يعلى قال حدثنا الحجاج الصواب الشاعر قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤدى للمكاتب ما تحرر منه، يجعل اللي تحرر منه يجعل حر خلاص، يؤدى دية حر، إذا تحرر الربع نجعل ربعه حر ونعطيه دية الحر، وكذلك النص نعطيه دية النص، ثلثين نعطيه دية الثلثين، ما تحرر منه وأداه فيعطى قيمة المتحرر، اللي تحرر منه يصير حر حينئذ ويعطى قيمته قيمة الحر. نعم. وأما الباقي فهو دية عبد، الباقي اللي ما أداه يعطى دية عبد خلاص. قال رحمه الله قرنا محمد بن عيسى بن النقاش قال حدثنا يزيد عن ابن هارون قال انبانا حماد عن قتادة عن خلاس عن علي رضي الله عنه وعن ايوب عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما اعتق منه ويرث بقدر ما اعتق منه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى محمد بن عيسى قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا قتادة بن دعامة قال عن خلاس عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي وعن ايوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما اجتمع علي رضي الله عنه وابن عباس في هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا عتق العبد اللي يعتق من العبد يصير يرث بقدر ما عتق ويودى من الدية بقدر ما عتق ويرث بقدر ما عتق الى اخره وما بقي فهو عبد اللي ما ادى منه اللي ما ادى عبد وما عتق منه اداه فهو عتق صار حر فما عتى فما ادى منه صير حر ويعامل معاملة الحر ما ادى كتابته ثم قتل او مات او شيء او ما او ورث فميراثه فهو يرث بقدر ما عتق منه ويؤدى ديته بقدر ما عتق منه الى اخره وما بقي فهو عبد معروف عتى انه عبد يعامل معاملة العبد. نعم. قال رحمه الله ونلقاسم زكريا بن دينار قال حدثنا سيد بن عمرو العشاسي قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن اكرمة وعن يحيى بن ابي كثير عن اكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان مقاتلا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر ان يودى ما ادى دية الحر وما لا دية المملوك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا القاسم بن زكريا نعم القاسم بن زكريا قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني قال عن عكرمة عن ابن عباس وعن يحيى بن أبي كثير ثم قال وعن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أن مقاتلا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن يودى ما أدى دية الحر وما لا دية المملوك. نقول أن مكاتبا يعني كاتب سيده على 1000 ريال مثلا يؤدي كل شهر 100 ريال طول السنة يؤدي كل شهر يشتغل برا وما جمع من المال يأتي سيده فمن جمع مثلا 300 ريال وأعطاه سيده عتق ثلثه وإن جمع 500 ريال وأعطاه سيده عتق نصفه وإن جمع 700 ريال عتق ثلثيه إلى آخره وإن أدى المال كله صار كله حر صار حر فمات العتيق المكاتب مات على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فجعل ما أداه حر وما بقي فهو عبد. الرسول عليه الصلاة والسلام حكم له أن ما أداه من المال تحرر خلاص وما لم يؤدي فهو عبد إلى المال. باب دية جنين المرأة. قال رحمه الله ولن يكون إبراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله عنه أن امرأة حذفت امرأة فأكبثت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولدها 50 شاة ونهى يومئذ عن الحذف أرسله أبو نعيم. يقول النسائي رحمه الله باب دية المرأة. يقول نعم جنين المرأة باب دية جنين المرأة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم وإبراهيم بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا يوسف بن صهيب قال عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب أن النبي أن امرأتين تقاتلتا تحت رجل جاريتين مضرتين تحت رجل من هذيل تقاتلتا فواحد أخذت حجر وحذفت الأخرى فوقع على بطنها فسقط الجنين ميتا الجنين وسقط ميتا فقضى الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنين مدين. يقول هنا أنه قضى 50 شاة وسيأتي أن الرسول قضى وهو الصحيح الذي في البخاري ومسلم أنه قضى بغرة الجنين لما يسقط ميتا فإنه بغرة عبد أو أمة فتسلم غرة أما عبد أو أمة القاتلة تسلم غرة تشتري عبد تعطيه المرأة أو تشتري أمة وتعطيها المرأة يعني غرة أما عبد أو ما. صهيب يقول أرى أن الفرس غرة أيضا لكن هذا ما ورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولا برأي أحد من الصحابة أن الفرس غرة وإن كانت أغلى من العبد الفرس أحيانا تكون أغلى من العبد تكون الفرس أحيانا 50 ناقة 60 ناقة الفرس الأصيل اللي تقاتل تروح مع صاحبها إذا تقدم وتأخر إذا تأخر وتمشي معها وتجري هذه تسوى 50 ناقة أعظم ناقة العبد يسوى 20-30 ناقة أو 10 ناقة لكن الفرس أغلى فصهيب يرى أنها غرة وأنها أحسن من العبد والأمة لكن هذا ما ورد في أحاديث الصحيحين ولا في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان اختيار طاووس وهو من الأئمة الأعلام رضي الله عنه. لكن الغرة هي عبد من بني آدم أو أمة من بني آدم يعتقها تسلم، تسلم المرأة القاتلة للمرأة التي قتل ولدها تسلم غرة، أما عبد فان تقدر على العبد ذكر أو أمة أنثى مملوكة تملكها هي، وأما دية وإن كانت ماتت فسيأتي. ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الحذف بالحجارة، تأخذ حجر تحذف صاحبك قد تفرخ عينه، قد تسقط الجنين، قد يحصل له خطر، فنهى عن الحذف بالحجر عليه الصلاة والسلام، ونهى عن الحذف أيضا بالأصابع الصغار، الحجر الصغار نهى عنه، لا تخذف تأخذ عين، تخذف عين عين صاحبة الإنسان وتروح العين علشان حجر أنت تلعب فيه الإنسان. نعم. قال رحمه الله ورنا أحمد بن يحيى قال تذنى أبو نعيم قال تذنى يوسف بن سعيد قال تذنى عبد الله بن بريدة أن امرأة عذبت امرأة فاسقذت المعذوبة فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أقل ولدها 500 من الغر ونهى يومئذ عن الخس. قال أبو عبد الرحمن هذا وهم فينبغي أن يكون أراد 100 من الغر وقد روي النهي عن الخس عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن يحيى أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم أبو نعيم من فضل بن جكين قال حدثنا يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن بريدة أرسله عبد الله يتكلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام قضى نعم فجعل أقل ولدها 500 إن امرأتين تقاتلتا فأسقطت المحذوفة فجعل ولدها 500 غرة أو قال أغرب قال هذا وهم لا شك أنه وهم لأن الرسول قضى بعبد أو أمة بس أو 50 شاة كما ورد في الحديث الأول 50 شاة يجوز أن تكون أن ثمن عبد أو ثمن أمة جائز هذا لكن الذي قضى به في الصحيحين أما غرة عبد أو أمة. قال أبو الرحمن هذا وهم وينبغي أن يكون أراد 100 من الغر يمكن أمة أثمن يعني 100 شاة جائز هذا. نعم. قال رحمه الله ورنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أنبأنا كهمس عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخذف فقال لا تخذف فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخذف أو يكره الخذف شك كهمس. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن سليمان أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا كهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا يحذف بالحجارة يا يحذف بين أصابعه يا يحذف بالحجر الكبير فنهاه قال نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الحذف بالحجارة الكبيرة والصغيرة ما بين الأصابع أو أنك تحذفها بيدك أو تحذف حجرا كبيرا على أخيك المسلم فهذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا فيه إنكار المنكر فيه إنكار المنكر على من رأيته الإنسان يخالف الشريعة بشيء فإنك تأمر تقول هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يا فلان أنت مرتكب هذا الشيء وأنها والرسول نهى عنه فجزاك الله خير اتركه يبي يدعي لك الإنسان كان مؤمن يقول جزاك الله خير جزاك الله خير. نعم. قال رحمه الله ورنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أمر عن طاووس أن عمر رضي الله عنه استشار الناس في الجنين فقال حمل بن مالك رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة قال طاووس إن الفرس غرة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن طاووس نعم أن عمر استشار الناس في الجنين أن عمر استشار الناس في الجنين تسقطه المرأة تضرب على بطنها وتسقط الجنين ما الذي نصنع. نعم. فقال حمل بن مالك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة فقال حمل بن مالك قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجنين غرة حمل هو اللي سيأتي أنه أتى بشعر على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال طاووس إن الفرس غرة يقول طاووس يرى طاووس أن الفرس غرة لا شك أن الفرس الأصيلة 50 ناقة أعظم من الغرة لكن عاد ما وردت هذا رأي لطاووس رحمه الله. نعم. قال رحمه الله فرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امراة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد نوامة ثم ان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لان ميراثها لبنيها وزوجها وان العقل على اصابتها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن مسيب قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأتين تقاتلتا من بني لحيان من تحت رجل واحد, مرتين تحت رجل واحد, وتقاتلتا فقتلت واحدة منهما, ضربت جنين المرأة فقتلت الجنين, أسقطت جنينها, ثم بعد مدة قصيرة ماتت المرأة القاتلة, القاتلة اللي قتلت الجنين ماتت. فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام عليها غرة, لا قبل تموت غرة عبد أو أم على الجنين, وأن هذه المرأة اللي ماتت ميراثها لبنيها وزوجها بس, وأما العصبة فعليهم العقل, يعني عليهم الدية, الدية التي العقل, الدية التي ألزمت بها قبل أن تموت, ألزمت بالدية قبل أن تموت عليها العاقلة بنيها وزوجها, ما عليهم شيء, وإنما يأخذون ميراثها والعقل على أولاد عمها العمان وأولاد العمان وأولاد العم والقبيلة, هم اللي عليهم العقل, يتقاسمونه بينهم على حسب ما في الميراث, نعم في الدية على ما في العقل. نعم. قال رحمه الله ولنا أحمد بن عمرو بن السر قال حدثنا عبد الله بن نواس قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال اقتتلت امرأتان من هزيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر وذكر كلمة معناها فقتلتها وما في بطنها, فاقتسموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة, فقضى بدية المرأة على عاقلتها ورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن مالك بن النابي قال ذلي يا رسول الله كيف أغرا من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل, فمثل ذلك يقل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إكوان الغفال من أجل سجي الذي سجع. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن ابي سلمة وسعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان امرأتين تقاتلتا, يقول انهما من لحيان, اول من لحيان والان من هذيل, لحيان قبيلة من هذيل يعني فخذ من هذيل, يعني اذا قلنا لحيان او قلنا هذيل ما فيه تلابس ولا في معارضة, لان لحيان فخذ من هذيل, هذيل قبيلة كبيرة جدا, ومنها بني لحيان ومنها بني فلان ومنها بني فلان, فاذا قال من لحيان فلا في تعارض, لحيان وهذيل واحد قبيلة واحدة تتفرع منها القبائل, قل من بني لحيان اثنتين عند رجل واحد, رجال يجوز انه حمل بن مالك, يجوز انه هذا وهو اللي حكم عند عمر, اخبر عمر بما حكم به الرسول حمل بن مالك. فقضى الرسول عليه الصلاة والسلام على المرأة التي قتلت الجنين بدية الجنين غرة عبد او امه, ثم ماتت المرأة. نعم. فقتلتها وما في بطنها, هنا يقول قتلت المرأة وما في بطنها, والحديث الأول أن الجنين هو اللي سقط فقط والمرأة ما قتلت, فجعل الورثة فجعل ميراثها لبنيها وزوجها, وجعل المرأة التي قتلت لا هي اللي ماتت لأنها المقتولة, هنا يقول أنها قتلتها وجنينها, ولا حديث اللي مرت والولي في مسلم أنها قتلت الجنين فقط والمرأة اللي قتلت هي اللي ماتت, فجعل ميراثها لبنيها وجعل العقل يعني يتحمل العقل من أولاد عمها, يعني يسلمون الدية أولاد عمها من عمانها وأولاد العم والقبيلة, وأما الميراث لزوجها وأولادها. فهنا يقول إنها قتلتها وقضت جنينها, فقضى الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنين غرة عبدا أو أما, أما عبد أو وليدة يعني أما. فقال حمل بن مالك يا رسول الله كيف نضمن, كيف نغرم من لا أكل ولا من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل, ومثل ذلك يطل, ما شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. قال هذا شجع كشجع الجاهلية, أو قال كلام الأعراب, أو قال كالكهان, هنا قال هذا كلام ككلام الكهان يعني أنه يسجع, عمل بن مالك يسجع. فقال الرسول شجع كشجع الكهان, وسيأتي أنه كشجع الأعراب, وسيأتي أنه كشجع الجاهلية إلى آخره. الشاعر قال نبتدوا ما أقول, الرسول قال نبتدوا ما أقول, خلاص. نعم. قال رحمه الله فننا أحمد بن عمرو بن السر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها, فقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد السرح عن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن واب قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب قال عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قضى في جنين امراه امراتين من هذيل فقاتلتا فحذفت واحده الاخرى وسياتي انها رمت بعصا فصاط وقتلتها وقذفت جنينها الى اخره. الشاهد ان الجنين قرم الرسول عليه الصلاه والسلام ديته عبد او امه. اما تسلم المراه القاتله تسلم عبد او تسلم على او امه او تسلم القيمه قيمه العبد او قيمه الامه تسلم للمقتوله للمقتول ولا الدرهم. قضى في جنينها بعبد او امه يعني غره عبد او امه. قال لا إله إلا الله. قال لا رزق المسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن جهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة فقال الذي قضى عليه كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا استهل ولا نطق فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من الكهان. يقول النسائي رحمه الله حدثنا المحارث بن مسكين قراءة عليه قال حدثنا ابن القاسم محمد عبد الرحمن بن القاسم قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في المراته يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام قضى بجنين المراه بغره سمي غره لان الشعر اللي على جبهه هنا يسمى غره غره الفرس الشعر اللي على جبهتها هنا على راس على فوق الجبهه على مقدم الراس يسمى غره والفرس يسمى غره والعبد يسمى غره والادم يسمى غره كل الشعر هذا يسمى غره فقضى بغره يعني شعر يعني راس ادمي اما عبد او انا العبد والأمة كلهم يسمى غرة المرأة والرجل تسمى الشعر اللي فوق الجبهة فوق هنا يسمى غرة فقال غرة أو وليدة عبد أو أمة غرة عبد أو غرة أمة للجنين. نعم. فقال الذي قضى عليه كيف أغرر من لا شرب ولا أكل ولا استهل ولا نطق. فقال حمل بن مالك كما سبق اللي قتل له الجنين الذي قتلت امرأته الجنين كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هذا من إخوان الكهان يعني يسجع كسجح الكهان إذا أرادوا أن يسحروا الناس. قال رحمه الله ولنا علي بن محمد بن علي ولا تثنى خلفه بن تميم ولا تثنى زائدا منصورا إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن امرأة ضربت ضرتها بعمود بساط فقتلتها وهي حبلى فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عصبة القاتلة بالدية وفي الجنين غرة فقال عصبتها أدي من لا طعم ولا شرب ولا صاحب السهل فمثل هذا يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسج كسج العراق. يقول النسائي رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا زائدة قال عن منصور بن معتمر قال حدثنا إبراهيم بن يزيد بن الأسود قال ابن يزيد النخعي قال حدثنا عبيد بن المغيرة قال عبيد بن نضيلة ابن مغيلة عبيد بن نضيلة نضيلة بالضاد قال عن عبيد بن نضيلة قال عن المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بامرأة أن امرأته ضربت ضرتها بعنود بسطاط فقتلتها وهي حبلى. هذا طريق آخر والواقعة واحدة لكن الناس يقولون بعمود وناس يقولون بحجر لأن الواقعة واحدة اللي حصلت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هما زوجات حمل بن مالك ابن الهذلي هما زوجاته وهو الذي حكم بها الرسول ولم يحدث أخرى ما ورد أنه حدث أخرى ولكن الرواة يختلفون في نقل القصة أو في نقل الحادث. فالمغيرة بن شعبة نقل أن امرأتين تحت حمل ابن مالك أنهما اقتتلتا فأخذت واحدة في اسطاط الخيمة عمود عمود الخيمة وضربتها على رأسها فقتلتها وقتلت ما في الجنين. لا شك أن المرأة ضربت على رأسها يموت الجنين على طول فماتت هي وجنينها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الدية ديتها على عقلتها دية الضاربة على عقلتها وأن الجنين في غرة عبد أمة يعني الجنين له دية والمرأة لها دية أخرى. نعم. فقال عتبتها أبي من لا طعم ولا فقال لا حمل بن مالك يا رسول الله من لا أكل أغرم أنا وأؤدي من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يصل. فقال الرسول سجع كسجع الجاهلية. نعم. كسجع الأعراب أو كسجع الأعراب. نعم. صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم عن عبيد بن نبيل عن المغيرة قال رحمه الله ولنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نبيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال ضربت امرأة مرتها بعمود البستان وهي أبلى فقتلتها فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يد المقتولة على أسبة القاتلة وقرة لما في بطنها فقال رجل من أسبة القاتلة أن أغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسج كسج العراب فجعل عليه مدية. يقول النسائي رحمه الله حدثنا صفة شبه العمد. يقول حدثنا وعلى من دية الجنين. يقول حدثنا وذكر اختلاف الفاضل الناقلين عن إبراهيم. يقول أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا منصور قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا عبيد بن نبيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين من هذيل ضرتين تحت رجل فقاتلتا فأخذت واحدة منهما عمود الفسطاط يعني عمود الخيمة أو عمود بيت الشعر اللي ينصب عليهم خلت عمود وضربتها على رأسها فانقذت المرأة وجنينها جميع مات هذا ومات هذا. إذا ضربت المرأة على رأسها أو خبطت على دماغها يموت الجنين قبل تموتي وتموتي إن شاء الله إنسان أجلها حضر فإنها تموت ويموت الجنين. الشاهد أنهم احتكموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال العقل عقل الدية على المرأة يعني المرأة القاتلة عقلها على أولاد عمها على قبيلتها يعني يعقلون الدية دية المرأة 60 ناقة ما أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. قال شعر كشعر الأعراب أو قال شعر كشعر البدو أو قال شعر كشعر الجاهلية نفذوا ما أقول. إذا قال شعر كشعر الجاهلية أو شعر كشعر الأعراب نفذوا ما أقول يعني اللي أقول لكم نفذوا الشعر ما له قيمة. قال رحمه الله قالنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور بن إبراهيم عن عبيد بن نبيلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن درتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود بسطاط فقتلتها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالديه على أسبة القاتلة فقضى لما في بطنها بقرة. فقال الأعرابي تغرمني من لا أكل ولا شرب ولا ساهب السهل فمثل هذا يطل. فقال سجن كسجع الجاهلية وقضى لما في بطنها بقرة. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق ومكرر السندات باختلافها. يقول حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال عن منصور بن معتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال حدثنا عن عبيد بن نبيلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل ضرتان تحت رجل واحد اقتتلتا أو تخاصمتا فأخذت إحداهما عمود الفسطاط وضربت رأسها فقتلت المرأة وجنينها فاشتكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقضى أن المرأة لها ديتها على القاتل هدية دية المرأة على العاقلة ليس عليها هي المرأة على عاقلتها على أولاد عمها وعمانها وغزي وأما الجنين فله دية أخرى وهي غرة عبد أو أمر. فقال أحد الأعراب الذين غرموا الدية العقل قال يا رسول الله كيف نغرم الجنين هذا وهو ما شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثله يطل مثله يلغى. فقال الرسول شيئا تسعك الأعراب نفذوا ما أقولنا. قال رحمه الله قرن علي بن سعيد بن مسروق قال حدثنا يحيى بن أبي زايدة عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نبيلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال ضربت امرأة من بني لحيان ضرتها بعمود البسطاط فقتلتها وكان بالمقتولة حمل فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسبة القاتلة بالدية ولما في بطنها بغرة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا علي بن سعيد علي بن سعيد قال حدثنا يحيى بن ابي زايده قال حدثنا ابراهيم اسرائيل قال حدثنا منصور قال حدثنا ابراهيم قال عن عبيد بن نضيله عن المغيره بن شعبه ان امراتين من لحيان اغتسلتا فضربت احداهما الاخرى بالاسقاط يعني عمود الخيمه ضربت على راسها فقتلت المراه وما في جنين حامل فأسقطت الجنين ميتا. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بالدية على عاقلة المرأة، عاقلتها عصبتها اللي يعصبون حولها، العصبة يسموا عصبة لأنهم مثل العصابة اللي يعصب بها الرأس، عصابة تعصب بها الرأس، هؤلاء يعصبون الإنسان يدورون حوله عمانها وأولاد عمانها وأولاد الأولاد إلى آخره، كل القبيلة التي هي عصبتها تغرم الدية. وأما الغرة أما الجنين فالرسول عليه الصلاة والسلام قضى به بعبد أو أمة، يعني الغرة على المرأة نفسها عبد أو أمة، وأما دية المرأة المقتولة فعلى عاقلتها ما هو على المرأة القاتلة، ليس على القاتلة شيء وإنما يغرم العاقلة. فقال رجل منهم كيف نغرم حنا يا رسول الله، نغرم الجنين ما أكل وما شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل مثله يطل يلغى يا رسول الله، فقال نفذ ما أقول، شعر كشعر الأعراب نفذ ما أقول. نعم. قال رحمه الله ولنا سويد بن نس قال أنبانا عبد الله عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن امرأتين كانتا تحت رجل من أذين فرمت إحداهما الأخرى بعمود فصاد فأسقطت فاقتسما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا كيف ندي من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسج كسج الأعراب، فقدى بالغرة على عاقلة المرأة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا شعبة قال عن منصور قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة بمعنى الحديث الأول أن امرأتين غرتين تحت رجل من الأعراب وأنهما اغتسلتا وأن إحداهما ضربت الأخرى بعمود الفسطاط فقتلتها وما في بطنها، فقضى الرسول عليه الصلاة والسلام بالدية على العاقلة والجنين عليه غرة عبد أو أمة. فقال هنا فقضى بالغرة على عاقلة المرأة، لا قضى بالغرة على عاقلة المرأة، الدية على عاقلة المرأة، أما الغرة فعليها الدية صح، الدية اللي هي 60 ناقة على عاقلة المرأة عمانها وأولاد عمان عصبتها المتعصبون بأنفسهم هم الذين يسلمون الدية 60 ناقة في وقت الرسول عليه الصلاة. قال رحمه الله قرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن رجلا من هذيل كان لامرأتان فرمت إحداهما الأخرى بعود بعمود الفصاد فأسقطت، فقيل أرأيت من لا أكل ولا شرب ولا ساب السهل؟ فقال سجنك سجل أعراب. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد نوامة وجعلت على عاقلة المرأة. أرسله الأعمش. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور بن معتمر. الحديث كلها اللي مرتنا تدور على منصور بن معتمر عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة كلها تدور على الأربعة هذولا. السندات أول السندات تختلف يجيب الرجال غير الرجال، لكن الحديث يدور على منصور عن إبراهيم عن نضيلة عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة، والمسألة واحدة، المثل واحد، الكلام والقصة واحدة والحادثة واحدة التي في العصا، مع أن أبي داود رحمه الله اقتصر على الحجر بس ما ذكر العمود هنا، النسائي جاب العمود هنا، أبي داود رحمه الله اقتصر على امرأتين من هذيل اقتتلتا فقالت إحداهما على الأخرى فرمت بطنها بحجر فأسقطته، قال جمها الرسول الدية للجنين بغرة عبدا أو أمة. وأما هنا النسائي يقول له أنها ضربتها بفسطاط وأنها صبخت رأسها ومات الجنين، وغرم الرسول عليه الصلاة والسلام العاقلة بستين ناقة يحدث على أولاد عمها عمانها أولاد عمها، والغرة عبد أو أمة، الجنين غرة عبد أو أمة، ديته غرة أو عبد أو أمة. نعم. لورثة المرأة يعني عبد أو أمة يعطى ورثة المرأة. نعم. قال رحمه الله قرنا محمد بن رافع قال حدثنا مسعب قال حدثنا داود عن الأعمش عن إبراهيم قال ضربت امرأة ضرتها بحجر وهي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ما في بطنها غرة وجعل أغلاها على أصبتها فقالوا نغرم من لا شرب ولا أكل ولا استهل فمثل ذلك يضل فقال سجن كسج العرب وما أقول لكم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا مصعب قال حدثنا داود بن أبي هند قال عن الأعمش قال عن إبراهيم قال إبراهيم يقول ضربت امرأة ضربت يقول إبراهيم بن يزيد النخعي ضربت امرأة أخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ضربت البطن فكأنها عورت المرأة فماتت المرأة ومات في بطنها فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم فجعل عقلها عقل المرأة التي القاتلة على عصبتها وجعل الوليد المقتول غرة عبد أو أمة فقال رجل منهم يا رسول الله كيف نغرم وكيف نغرم من لا أكل ولا من لا شرب ولا أكل ولا استهل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فمثل ذلك يطل قال شعر كشعر الأعراب هو ما أقول نكتب ما أقول يعني. قال رحمه الله ولنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا عمرو بن أصباط عن سماكين نكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت امرأتان جارتان كان بينهما صخب فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة فقضى على الأكلة بالدية فقال عمها إنها قد أسقطت يا رسول الله غلاما قد نبت شعره فقال أبو القاتلة إنه كاذب إنه والله ما استهل ولا شرب ولا أكل فمثله يطل قال النبي صلى الله عليه وسلم أسجن كسج الجاهلية وكهانتها إن في الصبي غرة قال ابن عباس كانت إحداهما مليكة والأخرى أم قطيف. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا عمرو قال حدثنا أصباط قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول ابن عباس إن امرأتين تحت رجل واحد وكانتا بينهما صخب ونزاع لا شك أن الضرتين تحت رجل واحد يحصل دائما النزاع والخصام فكان واحدة غضبت فضربت الثانية بحجر فأسقطت ما في بطنها وقتلتها فقال الرسول عليه الصلاة والسلام دية المقتولة ديتها على عقلة القاتلة على عصبة القاتلة وأما الجنين فغر عبد أو أمة. نعم. فقال أبو القاتل إنه كاذب إنه والله ما استهل ولا شرب ولا أكل. يقول أبو الطفل الساقط اللي سقط يقول إنه سقط وشعره لأن الطفل ينبت شعره في البطن فسقط يا رسول الله وشعره شعر رأسه معه نابت فقال أبو القاتلة علشان لا يغرم فالله كذب يا رسول الله والله ما أكل شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يلغى يقتل. قال نفذ ذلك نفذ ما أقول يعني أنه لابد من الدية على العاقلة وهي 60 ناقة ولابد من غرة للجنين عبد أو أم. قال ابن عباس كانت إحداهما مليكة عبد ابن عباس يسميهما يقول إحداهما اسمها مليكة والثانية اسمها أم غطيف واحدة اسمها أم غطيف والثانية اسمها مليكة يعني الجارتين الضرتين لتحت الرجل. نعم. قال رحمه الله أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال ذا حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة ولا يحل لمولى أن يتولى مسلما بغير إذنه. نقول النسائي رحمه الله حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل في كل جنين عقولة يعني أنه يعقل غرة أو عبد وحرم أو نهى عن الإنسان أن يتولى إلى غير مواليه. إنسان مثلا عتق ثم يقول له هذول مولاي هذا مولاي يتبرى من مولاه يتبرى إلى مولى آخر يقول هذا مولاي وهو كاذب مولاه هنا يقول حر نهى أن يتولى الإنسان غير مواليه. أنت لك مولى أعتقك أو لك مولى مكاتب له أو لك مولى عبد الله لا يجوز أن تقول هذا مولاي ومولاك غيره. نهى الرسول عن هذا عليه الصلاة والسلام أن يتولى الرجل ويقول هذا مولاي ويترك مولاه الأصلي الصحيح. نعم. قال رحمه الله ورني عمرو بن عثمان ومحمد بن مصفى قال حدثنا الوليد عن ابن جريج عن عمرو بن شهاب عن ابي عن جدي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. قال اخبرني محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن ابن جريج عن عمرو بن شهاب عن ابي عن جدي مثله سواء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن المصطفى المصيصي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تطبب ولم يعلم من طب قبل ذلك من تطبب يعني تعاطى الطب وصار يداوي الناس ويموتون يضمن ديتهم يسلم الدين. إذا مات شخص من طبه اللي تطبب فيه فإنه يضمن يسلم الدية 120 ناقة 120 ألف الآن 120 ألف الآن. فمن تطبب ولا يعرف منه الطب ومات من تطبب به فإنه يضمنه يسلم الدية 120 ألف ريال دية الرجل اليوم المسلم. هذا الذي يتطبب ولم يعلم منه. أما الذي عرف بالطب فهو ليس ضامن. اللي عرف أنه طبيب وشهد له الأطباء وتعاد الطب ثم مات على يديه واحد فلا يضمن لأنه طبيب وقدر قضاء الله وقدره. لكن يتطبب ولم يعلم منه طب يتعاطى يعطي الناس أدوية أو يعطي الناس إبر ثم يموت واحد على يديه فإنه يضمن 120 ألف يضمن الدية 120 ألف. ثم قال الرسول نعم قال أخبرني محمود بن خالد ثم قال وأخبرني محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه مثله سواء يعني اللي تطبب وهو لم يعلم منه طب فإنه يضمن ولو من تولى إلى غرمه كذلك إلى آخره. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم